حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش اللي في نفسي. ما عرفش ايه بيحصل لما بشوف عليه، ما بقيتش عارفة اقوله ايه. ما عرفش ليه خبيت عني، بضعف قوي وانا جم وبسلم عليه. كل حب الدنيا دي في قلبي ليك، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك. كل حب الدنيا دي في قلبي ليك، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك. ده انت لو قدام عيني اشتقني على بالي، ولا انت داري باللي جراني. الليالي سنين طويلة سبتها يالي، وانشغالي بكل كلمة قلتها لي. على بالي ولا انت داري باللي جراني. الليالي سنين طويلة سبتها لي، وانشغالي بكل كلمة قلتها لي. حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش علي في نفسي. ما عرفش ايه بيحصل لما بشوف عليه، ما بقيتش عارفة اقوله ايه. ما عرفش ليه خبيت عليه، بضعف قلب وانا جم وبسلم عليه. الكلام لو كان يعبر على الحال كنت قلت اني بحبك من زمان. الكلام لو كان يعبر على الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان. كل يوم الشوق بيكبر عليا بالي، على ولا انت داري باللي جراني. الليالي سنين طويلة سبتها لي، وانشغالي بكل كلمة.